الذين من غير المسلمين بينك وبينهم ميثاق وعهد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فهؤلاء يجب عليك في قتلهم كفارة على ما قاله أهل العلم. نعم. والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. ويلزمك عن كل واحد كفارة، وعلى هذا فتصوم 6 أشهر كل شهرين منها متتابعان. ولا يلزم أن تتتابع 6 كلها، يجوز أن تصوم 2 شهر متتابعين ثم تستريح إذا احتجت إلى الراحة، ثم تستأنف 2 آخرين ثم تستريح ثم تستأنف 2 آخرين. أما إذا كانوا حربيين غير معصومين فإنه ليس عليك في قتلهم كفارة. نعم. لكن مثل هؤلاء الأجانب الذين يقيمون، هل يعتبرون من أهل الميثاق ومن أهل العهد؟ الظاهر أنهم يعتبرون من أهل الميثاق والعهد. نعم. لأن هناك عهود عامة بين الدول وعهود خاصة. والذي أظن أن إقامة السفارة في بلد معناها العهد والميثاق، فإذا كان هناك سفارات في بلادنا فهو دليل على أن بيننا وبينهم عهدا. نعم، جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين.